واجعل كتابك دواء شافي يا طبيب اليقين. ربي بحولك احول واثق واجد بالقبول. واجعل كتابك دواء شافي يا طبيب اليقين. صير يا رب في كل حين.